ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. يعني هذا الباب لا يبعد كثيرا عن الباب المتقدم، وهذا كما ذكرنا في البداية في الترجمة يؤخذ عليه التكرار، يكرر التراجم، يعني حتى إن بعض التراجم تدخل بعضها في بعض، ويكرر الأحاديث بغير زيادة أو مغايرة. فهذا الباب شبيه للباب المتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر وفد عبد القيس بالإيمان، ثم فسر الإيمان بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الباب السابق أن الإيمان أو أول شعب الإيمان التي أمر بها هي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي الأولى وهي ما أمر به وفد عبد القيس، والأمة تابعة لهم. الثلاثة البقية اختصرها الراوي أو الرواة، اقتصر على هذا. إيه اللي لم تفرض مذكورة؟ لا هو بقول يعني لو قلنا إن الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وأداء الخمس، لو كل هذه الخمس، خليك معاي، لو كل هذه الخمس تفسير للإيمان بالله وحده، وهو أمرهم بأربع، يبقى هنا أمر بواحدة، أمرهم بالإيمان وفسر الإيمان بهذه الخمس. طب والثاني من المأمورات لم يذكر، يعني إن كانت كلها تفسيرا للإيمان فبقية الأربع التي وعد أن يأمرهم بها لم يذكرها الرواة، وإن كانت مغيرة فهي واضحة، الأمر واضح، يبقى التفسير كان الشهادتين فقط. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان ويحيى بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد الحمصي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريري فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. حديث وفد عبد القيس هذا في الصحيحين، في الصحيحين وغيرهما، وهذا اللفظ عند البخاري في باب أداء الخمس من المغنم من الإيمان. قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، وفي اللفظ الآخر كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، يعني يجلسه على السرير عنده في المكان المرتفع، لأنه يترجم بينه، والمترجم هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، أو ينقل كلام المتكلم أو المتحدث إلى من لم يسمعه، زي المستمل كده في مجالس إملاء الحديث. المستمل يكون قاعد في مكان يسمع صوت الشيخ ويبلغ صوته للإيه؟ للطلبة الذين لا يسمعون. قل: من ذكرت رحمك الله؟ يقول: فلان عن فلان، هم يكتبون من بعدين، فهذا يقال له مترجم، شبيه بالمستمع. قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالك، فأقمت معه شهرين. قال: إن وفد عبد القيس، في بعض الروايات إن امرأة سألته عن نبيذ الجر، تسأل ما حكم نبيذ الجر، فقال لها: إن وفد عبد القيس أتى وروى لها الحديث، وموضع الشاهد منه ونهاهم عن ايه؟ عن اربع. قال: ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من القوم؟ او قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، او قال بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، يعني بايه؟ بيبشرهم علشان يطمئنوا في المقام والجلوس وانهم سينالون خيرا. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، لأن لو جينا في غير الأشهر الحرام الحرب قائمة يقتلوننا، لكن في الأشهر الحرم يعظمونها فنمشي آمنين في ديارهم. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. يعني احنا عايزين وصية جامعة نرجع نعمل بها ونأمر غيرنا ليعملوا بها فيكون ذلك سببا في دخولنا الجنة، ويكون كلام جامع. مرنا بأمر فصل جامع أو واضح ظاهر لا لبس فيه. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إقام الصلاة معطوف على إيه؟ على الإيمان بالله وحده. طيب وإقام الصلاة بما معطوف على إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. يعني أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، هذه تابعة بالإيه؟ الإيمان بالله وحده. أما وإقام الصلاة يبقى الثاني من الأربع التي أمرهم بها، يعني رفع وخفض إقام الصلاة والمعطوفات عليها سيتغير الكلام. إذا كانت مرفوعة فهي داخلة في تفسير الإيمان، وإذا كانت مخفوضة فهي تابعة أو مكملة للعدد بعد الأمر بالإيمان. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن يعطوا الخمس من المغنم. وسألوه عن الأشربة فنهاهم عن أربع، عن الحنتم. الحنتم اللي هي ايه يا احمد؟ الحنتم اللي هي ايه؟ ها؟ من الفخار؟ ماشي الجراح. عن الحنتم والدباء والمزفت، وربما قال النقيق او المقير، وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. هذا لفظ علي بن الجعد. هذا حديث مجمع على صحته، رواه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر. مش ابن غندر، مش ابن غندر، هو محمد بن جعفر غندر، وأبو داود وغيرهم عن شعبة قال أخبرنا محمد بن يعقوب أبو عبد الله الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى قال حدثنا مسدد حا وأنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وعبد الله بن عون الخراز وسريج بن يونس ومنصور بن أبي مزاحم حا وأنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن ثورة الإمام الترمذي أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قالوا أنبأنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة واسمه نصر بن عمران عن ابن عباس قال جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليكم إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال أنهاكم عن أربع وأمركم بأربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزفت. ألفاظهم متقاربة، رواه يحيى بن يحيى وقتيبة، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري نحو معناه انتهى. ورواه ابن جريج عن أبي قزعة سويد بن حجير عن أبي نضرة عن أبي سعيد ذكرناها في غير هذا الموضع في الأشربة، أخرجها مسلم بن الحجاج